3, 2, 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. النهاردة هنقف مع صورة من أهم الصور اللي ينبغي على طالب الالتزام إن هو يتأملها، لأن صورة النهاردة بتحطك في وضع اختيار، إن أنت مش هينفع موضوع أنصاف الحلول، مش هينفع مع دين ربنا سبحانه وتعالى إنك تجد في صدرك حرج، مش هينفع إنك تفضل تتعامل كده إن أنت إيه بين البنين. صورة النهاردة تتكلم عن قضية، أو من أهم القضايا طبعا، إحنا لما نقول صورة تتكلم عن كذا ما بنحلمش حاجة أو بنتألى على الله سبحانه وتعالى، لا، إحنا بنقول من أهم الحاجات اللي فيها مسألة إن أنت تحسم أمرك، إن أنت تختار، إن أنت لا يكن في صدرك حرج، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. فكرة الإنسان للدين بالنسبة له لسه في حرج، لسه ما خدش قرار، لسه ما فصلش للدين، فكرة واضحة جدا في سورة النهاردة، سورة الأعراف، اللي حتى من اسمها اتسمت بالمكان اللي نسب إليه قوم لم يختاروا أو لم يحسنوا الاختيار، ما فصلوش، أهل الأعراف، أهل الأعراف اللي بين البنين، اللي وقفوا في المكان اللي في النص برضه، وبينهما حجاب بين أهل الجنة وأهل النار، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ركز قوي في كل كلمة في الدخلة دي، دخلة الصورة مهمة جدا بالموقف الأشهر فيها، موقف أهل الأعراف، يعرفون كلا بسيماهم، عارفين أهل الجنة وعارفين أهل النار، عارفينهم منين؟ لأنهم كانوا لهم علاقة بالاثنين، ما نقدرش نقول عليهم فاسدين فساد خالص، بعاد عن الله عز وجل بشكل تام، لا مش حقيقي، لأنهم عارفين ولأنهم صنعوا شيئا من الخير، في عندهم درجة من درجات الخير، بس ما اختاروش لنفسهم، ما حسموش أمرهم، كان دايما في قلبهم شيء من الحرج، يا ترى نروح مع دول ولا مع دول. ولذلك أهل الأعراف، يعني الروايات طبعا كتير في المسألة والخلاف بين أهل العلم، يا ترى دول مصيرهم إيه، ويا ترى دول مين، بعضهم قالوا دول القوم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، قال لا، يعني في حسنات، في حسنات وفي سيئات قد بعض، استوت، لم تذهب بهم حسناتهم إلى الجنة وقصرت بهم سيئاتهم أن تذهب بهم إلى النار، فوقفوا في النص على الأعراف بنفسهم. شوف الكلمة اللي بتلخص لك حال الناس دي يوم القيامة، اللي ما اختارش صح في الدنيا لازم يخاف قوي من الكلمة دي، واحنا بنطرق باب تدبرها، قول الله عز وجل لم يدخلوها وهم يطمعون. يطمعون دي بقى فكر فيها كويس وتدبرها، يطمعون قد ايه؟ انتوا عارفين ان يوم القيامة ممكن يوصل على بعض الناس ل50,000 سنة، وعلى بعض الناس ركعتين خفيفتين، وعلى بعض الناس يعني بيمر بشكل سريع جدا، لكن في ناس يوم القيامة بالنسبة لهم 50,000 سنة، 50,000 سنة ممكن يكون اللي واقف على الأعراف ده مش عارف مصيره لمدة 50,000 سنة. ده احنا ليلة نتيجة الامتحان، الانسان اللي بيهتم بنتيجته او الانسان الواعي لمستقبله بتبقى ليلة قاسية جدا، نتيجة الامتحان بكرة، نتيجة الثانوية العامة، نتيجة الجامعة، مش بيبقى مش قادر عشان هو مش عارف لسه نتيجته، ما بالك ان واحد قاعد مستني 50,000 سنة مش عارف هيخش الجنة ولا هيخش النار، باصص على الناس اللي كان عارفهم في الجنة وباصص على الناس اللي كان عارفهم من النار، يعرفونا كلا بسيماهم، يا ترى انا مع دول ولا مع دول، ما انا عارف الاثنين، ما انا كنت بشوف الاثنين، ما انا كنت ساعات ببقى مع ده وساعات ببقى مع ده، ما انا ما اخترتش، يا ترى هروح مع مين فيهم. فبالتالي بتلاقيه، شوف الكلمة بقى، لم يدخلوها وهم يطمعون. اهل الاعراف الذين لم يحسموا امرهم، الذين لم يختاروا. سورة الأعراف هي اللي معانا النهاردة، وهي اللي هنبدأ نتكلم ونطرق أبواب بعض آياتها لنتدبرها ونحاول أن نتأملها. من أهم الآيات اللي في سورة الأعراف واللي بحب قوي أتكلم فيها لما أتكلم في سورة الأعراف، قول الله عز وجل واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. وإحنا بنخبط على الباب كده في آية فانسلخ، لازم نبص على المعنى ده، معنى الانسلاخ. يعني إيه انسلخ؟ انسلخ بتيجي مع الليل والنهار، وآية النوم الليل نسلخ منه النهار. السلخ حركة بطيئة تطلع شيء من شيء تاني، حركة بطيئة، سلخ الشاة يقول لك سلخ الشاة بعد ذبحها. يعني ايه؟ يعني بيشد الجلد من فوق اللحم حركة. لو حد شد، جماعة بقى الجزارين عارفين الكلام ده او الناس اللي بتذبح في العيد، يقول لك لو شد بسرعة الجلد هيتقطع، لكن بالراحة كده لغاية ما ايه يسلت الجلد كده الانسلاخ، فانسلخ منها. الله عز وجل لما اتكلم عن ترك آيات الله عز وجل شبهها بالحركة دي، فانسلخ منها. كأن علاقتك بآيات ربنا سبحانه وتعالى اللي بنتكلم عنها وبنحاول نتدبرها دي، كأنها مفروض تبقى علاقة زي علاقة الجلد باللحم. نفهم هنا المعنى اللي كان بيتقال، دينك دينك لحمك دمك، دينك ده لحمك ودمك، اوعى تفرط فيه. فانسلخ منها. شوف الآية بتقول ايه، في الأول كان من أصحاب الآيات، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه. مين اللي بيتكلم؟ الله. بيقول ايه آتيناه؟ ده ربنا اللي بيشهد لعلمه، آتيناه آياتنا. بس هو اختار في الأول اختيار سيء، قال ايه؟ فانسلخ منها. مين اللي انسلخ؟ هو المتهم الأول في الجريمة، هو النفس. فأتبعه الشيطان. الشيطان مرتبته هنا مرتبة تانية. فاكرين لما كنا بنقول في سورة النساء واحنا بنتدبرها بنقول إن كده الشيطان كان ضعيفا؟ الشيطان يا جماعة دوره ثانوي. النفس، أنا المشكلة في البداية فيا، أنا اللي بنسلخ، أنا اللي بفرط، أنا اللي بخلد إلى الأرض. فأتبعه الشيطان، دور ثانوي. على فكرة أغلب الجرائم الكبرى في اللي ذكرها القرآن المتهم الأول فيها النفس. فطوعت له نفسه قتل أخيه فإيه؟ فقتله. طوعت نفسه، طوع له شيطان وما جابش سيرة الشيطان هنا، فطوعت لها نفسه. السامري لما أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وهي له موسى فناس، قال إيه؟ وكذلك سولت لي نفسي. سيدنا يعقوب وهو بيكلم أبنائه لما بيقولوا له فأكله الذئب على سيدنا يوسف، قال لهم إيه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. امرأة العزيز وهي بتقول وما أبرئ شيطاني وما أبرئ نفسي، أنا المشكلة في أنا، البداية أنا. هو اللي أخلد إلى الأرض، هو اللي اتبع هواه، هو اللي انسلخ، هو اللي قرر يسيب آيات الله. والانتكاس بيبقى كده. خلي بالك أنا وإنت ممكن من غير ما نحس نكون انتكسنا داخليا. لازم ناخد بالنا، أنا بتهمش حد، أنا بقول أنا الأول، مش هكلم حد عشان ما حدش يزعل. أنا ممكن أكون انتكست وأنا مش حاسس. انتكست إزاي؟ أصل الانسلاخ ده بيبقى بالراحة، مش فجأة، مش تاني يوم وليلة. واحد كان ملتزم وبيصلي وبيصوم وبيزكي وإنسان محافظ على أداء الفروض ومحافظ على النوافل وإنسان طيب جدا وفجأة بقى بيزني، لا ما بتجيش فجأة. فاكرين قصة برصيصة؟ العابد واحدة واحدة بالراحة، الأول خلها الأكل، طب نستنى من نطمن إنها كلت، طب مش عارف إيه، واحدة واحدة. هو كده الانسلاخ. وكذلك الانتكاس بيبدأ داخلي واحدة واحدة كده وعمال يفك حتى ينسلخ بالكلية. هنا بقى يجي دور الشيطان، فأتبعه الشيطان، العدو المتربص منتظر، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اتغير اللقب بعد ما كان في الأول عالم ربنا اللي شاهد لعلمه، بقى اسمه من الغاوين. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. الآيات دي بترفع يا جماعة، آيات ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. في ناس بتوضع بالقرآن لما بتسيمه، لما بتفرط به، وفي ناس بترتفع بالقرآن. فربنا بيقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. هو برضه هو المتهم الأول واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، من أصعب الأمثلة اللي في القرآن، تشبيه بالكلب. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هو في حالة لهث مستمر، مش هيرتاح. اوعى تظن يا اللي قررت تبعد أو قررت تنتكس إنك هترتاح، لا. الراجل ده كان يعلم آيات الله. في بعض الروايات إن كان اسمه بلعام بن باعوراء، وإنه كان من القوم الجبارين، ولكنه كان مؤمن وكان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وربنا شهد لعلمه. وبعدين اختار أن يساعد قومه على موسى، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هيفضل يلهث، عمره ما هيرتاح، عمره ما هيحس أن هي سلامة، أنا كده لقيت كويس. لا تفتكرش أبدا اللي هتسيب طريق ربنا أنك هترتاح. اللي داق هيبقى عارف دايما في حاجة دايما من جوه منغصاه، لأنه عارف الحق، عارف الصواب من الخطأ. دي كانت وقفة مهمة مع آيات الانسلاخ وآيات فمثله كمثل الكلب. من ضمن الطرقات المهمة قوي اللي عايزين نطرقها على باب التدبر لسورة الأعراف النهاردة، قول الله عز وجل وألقي السحرة ساجدين، لما شافوا الآية وشافوا عصا سيدنا موسى تأكل ما يأفكون، وعرفوا لأنهم دول عندهم علم بالسحر، فعرفوا أن ده لا ده ده مش سحر، ده تعبان حقيقي، ده تعبان ثعبان مبين. فألقي السحرة ساجدين، ألقي، وإحنا بنخبط على باب التدبر كده ونطرق عليه لازم نقف مع بناء الفعل ده للمجهول. ألقي، ما قالوش أو ربنا ما قالش هنا فسجد السحرة في الآية دي، لا أنا ألقي، ألقي بناء لما يعني هم حد كأن حاجة قوة حركتهم وألقتهم. ألقي السحرة، مين اللي ألقاهم؟ رؤيتهم لآية من آيات الله، اللي يشوف آية من آيات الله من غير ما يتكلف هو نفسه هيسجد، اللي فعلا يتأمل آيات القرآن ويحب القرآن ويقبل عليه زي ما احنا بنحاول ان احنا نغرس نقبل على القرآن ونقبل على فهمه وتدبره، انت اللي هتلقى ساجد. الآية اللي شافها السحرة، احنا على فكرة بنشوفها كل يوم، هم شافوا تحول خشب، عروق الخشب اتحولت لعروق نابضة في ثعبان، مش كده؟ طب ما احنا بنشوف النطفة اللي هي برضو شيء غير عاقل جماد بيتحول جنين ورضيع وإنسان سميع بصير، مش دي آية؟ ليه ما بنلقاش ساجدين؟ الفرق هي دي، ايه في العادة؟ تعودنا ما عمناش بناخد بالنا، لكن الآية اللي شافها السحرة ايه الفرق بين، انا عايزك تسأل نفسك السؤال المنطقي ده وانت بتتدبر الآية دي، وألقي السحرة ساجدين، هو انا وبألقاش ساجد ليه؟ هو انا لما اشوف مولود بيولد مش سجود الشكر بس، لا ده سجود التعظيم والانبهار، هو تحول النطفة المخلوق ده مين اللي حولها؟ مش الله سبحانه وتعالى. طب ما هم لما شافوا تحول الخشبة لثعبان سجدوا، بس احنا اللي اتعودنا واحنا اللي ما عدناش بناخد بالنا. الحاجات المهمة جدا اللي لازم نقف معاها قبل ما نسيب الحلقة دي، وكان عادة الوقت بيخلص، الآية اللي ذكر ربنا فيها او المجموعة الآيات اللي ربنا ذكر فيها قصة أصحاب السبت. قصة أصحاب السبت قصة معروفة وكلمنا عنها في حلقات قبل كده، لكن النقطة المهمة اللي عايز أقف معاها قولي للناس اللي نهوا عن السوء. انتوا عارفين أصحاب السبت تقسموا ثلاثة، في ناس نهت، في ناس قصدي عصت ربنا واصطادت يوم السبت أو تحايلت وعملت المعصية، وفي ناس ما عملتش المعصية بس يعني سكتت، وفي ناس نهت عن السوء. وربنا لما قال إن مين اللي نجا قال فنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طب اللي ما نهوش وما عملوش، العلماء بقى اختلفوا، في بعضهم قال سكت الله عنهم حقرانا أنهم لأنهم حقروا أنفسهم، والبعض قال إنهم تعذبوا مع من عذبوا ويوم القيامة يبعثون على اليتيم. في أقوال كتير بس دي مش دي قضيتنا، أنا قضيتي مع اللي اتكلموا. لما جم المثبطين دول يقول لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليم، قالوا أصل في الكلمة دي بتتقال أيام دي كتير، يعني الكلمة دي النهاردة لما بتيجي تنصح أو تتكلم في الدين أو تذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، فالناس تقول لك يا عم مفيش فايدة، الناس بايظة وانت اللي بتعمله ده لازمته ايه وانتوا بتضيعوا وقتكم. ردوا الرد اللي المفروض كل حامل رسالة بيرده اللي عارف رسالته، قالوا معذرة إلى ربكم. أول حاجة أنا بعمل كده عشان الله أمرني بكده، أنا بعذر لربنا، أنا بقول يا رب أنا عملت اللي عليا. وبعدها قال إيه؟ ولعلهم يتقون. جايز، هو أنت اللي بتهدي؟ ربنا اللي بيهدي، فأنت ليه تقطع الأمل؟ في ناس النهاردة بتقطع الأمل عن هداية الناس، أنت مالك؟ ليس لك من الأمر شيء، مش شغلتك، أنت تحاول وتجتهد وتبذل وتقول معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. عايزين برضو نقف وقفة مهمة جدا، وقفة سريعة كده في قول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل. مين دول أهل الجنة؟ كل ما في الجنة نعيم، مش كده؟ لما ربنا يقول إن من صفات أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، وانت بتقراها كده وبتتدبرها إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار دي النعيم، وفي نعيم تاني نعيم صفاء الصدر، إن صدرك يبقى صافي إخوانك دي نعمة، دي جنة في الدنيا. ما انت تقدر هنا في الدنيا تصفي صدرك من الغل، لو عملتها أصبت نعيم من نعيم الجنة. ولذلك الإنسان اللي قلبه صافي ده إنسان سعيد، والإنسان الحاقد إنسان تعيس، الحاقد والحاسد واللي باصص لغيره ليه أحسن مني، ليه ده عنده وده ما عنديش، ده مش مرتاح في حياته لأنه دايما مش شايف إلا ما يعني حرمه منه. من ضمن الحاجات برضو طبعا سورة الأعراف يعني حاجات كتير جدا الواحد نفسه يقولها، لكن يعني خلاص نختم عشان طبعا وقت الحلقة خلص، ان احنا عايزين برضو نتكلم عن نقطة مهمة اللي كنا بنقولها واحنا بنقدم سورة الأعراف، وبنقول ان سورة الأعراف سورة الحسم وسورة الاختيار. ربنا في سورة الأعراف يقول ايه؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. يمسكون، العلماء هنا اتكلموا يمسكون مش يمسكون، فقالوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني ايه؟ يعني انت يمسكون ده يعني متمسك جدا، وبعضهم قالوا يعني يمسك غيره، يمسك يعني انسان مجتهد جدا. وبعدين قال ايه؟ واقاموا الصلاة. طب اقامة الصلاة دي صلاح ولا اصلاح؟ يعني اللي بيصلي ده صالح ولا مصلح؟ صالح، بيصلي لنفسه، صلاته لنفسه. ربنا قال بعدها ايه؟ ان لا نضيع اجر المصلحين. المصلحين، الصلاح لوحده، سورة الأعراف بتقول لك الصلاح لوحده مش كفاية. فين إصلاحك في الأرض؟ فين دورك في تغيير المنكر؟ في إنك أنت تبقى إنسان مصلح للناس، إنك إنسان مختلف، إنك إنسان مصلح. الحقيقة كنت عايز أخلص بدي، بس في نقطة برضو مش قادر متروك شبابها. الفرق بين دي برضو نقطة تدبرية مهمة جدا، الفرق بين كلمة السحرة لما قالوا لا ضيرة، لما فرعون توعدهم فقالوا ايه؟ لا ضيرة ان الى ربنا منقلبون. ولما جم التانيين وسيدنا موسى لما شاف فرعون قال ايه؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين. ايه الفرق بين هنا وهنا؟ الفرق ان سيدنا موسى عليه السلام كان عنده وعد بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، وعد له هو، فهنا قال لازم أنطلع. لكن السحرة ما كانش عندهم وعد بالنصر في الدنيا، فلذلك ما تقلوش على الله سبحانه. بعض الناس النهاردة بيقولك لا أنا لازم يظهر لي تمكين في الدنيا، مش شرط انك انت تكتب بس على الطريق، لكن انك تتألى على الله سبحانه وتعالى وتصر ان انت تشوف تمكين في الدنيا، مش شرط، مش تحاول وتجتهد لذلك، بس نتقلش على الله سبحانه وتعالى. حقيقة كلام كتير في سورة الأعراف، كان هكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تبارك وتعالى مع حلقة قادمة بإذن الله من طرقات على باب التدبر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ضيائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.